بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات، أورد المصنف رحمه الله حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. نعمان بن بشير رضي الله عنه من صغار الصحابة، وهو صحابي ابن صحابي، وقد مضى الكلام على ترجمته رضي الله عنه وأرضاه. قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم، هو نبينا صلى الله عليه وسلم وهو نبيه، ولكنه كأنه عبر بهذا أراد الاقتداء. لقد رأيت نبيكم، أي قدوتكم الذي تقتدون به. لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. الدقل هو التمر الرديء الذي لا يلتئم بعضه على بعض، متفرق، ولهذا يأتي في بعض الآثار في قراءة القرآن بطريق الهذ: نثرا كنثر الدقل، وهو التمر الرديء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، يعني لا يشبع من التمر الرديء، لا يجد من التمر الرديء ما يشبعه، فكيف بالتمر الجيد؟ وإذا قارن الإنسان ونظر إلى حاله وألوان التمور التي تجعل على مائدته بصنوف وأسماء كثيرة جدا متعددة، يتفنن الناس اليوم في تهيئتها وتصبيرها وحفظها، فإن ذلك مما يسترعي الشكر، مما يستدعي الشكر ويستدعي الفكر من أجل أن ينظر الإنسان هل هو مع هذه النعم العظيمة محقق للعبودية لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل يعطيه على عمل صالح منه وحسن سيرة واستقامة على الصراط المستقيم، أو أنه يعطى ذلك جميعا على إعراض وغفلة فيكون ذلك من قبيل الاستدراج. أشرف الخلق ما يجد التمر الرديء. وإلى عهد قريب، كما هو معلوم، قد ذكرت هذا في بعض المناسبات وفي درس خاص بشكر النعم، الأجداد ما كانوا يجد بعضهم إلا النوى يمصه يفطر به إذا كان صائما، ما يجد شيئا، وبعضهم يسافر وليس معه شيء، إنما يأكل من النباتات التي في الصحراء. وبالأمس القريب أسمع عن أحدهم وصل إلى أماكن بعيدة في الشرق إلى بلاد الهند، وفي الغرب وصل إلى حدود بلجيكا يبحث عن لقمة العيش، عن شيء يسد به رمقه، ولازالت بقايا هؤلاء في بعض البلاد إلى اليوم شاهدة بما أقول. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. ما رأى النقي، ما رأى النقي، ما المقصود بالنقي؟ النقي هو الخبز الحوارة، يعني الأبيض الذي نقي وأزيل عنه قشره، مثل الخبز الذي نأكله الآن مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه، وهذه مبالغة، إذا كان ما رآه فمعنى ذلك أنه ما أكله عليه الصلاة والسلام. يقول ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى، فقيل له هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل، بمعنى أنها تصفي هذا الدقيق؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى. ما رأى منخلا يعني من حين بعثه إلى الناس إلى أن توفي، ما رأى منخلا يعني كانوا يأكلون الشيء كما اتفق مع قشره غير منقى ولا معتنى به، نعم، كما هو حال المترفين في ذلك الوقت. أما اليوم فإن أقل الناس يأكل الخبز المنقى دقيقه المصفى، نعم. يقول فقيل له كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول، بمعنى أن الشعير فيه قشر، فإذا ما نقي، هذا خبز الشعير الآن اللي الآن الشعير يعطى للدواب، فإذا ما نقي فإنه ينشب في الحلق، لا يستسيغ الإنسان أكله. فقيل له كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال كنا نطحنه وننفخه، ننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه، معنى ثريناه يعني عجنه، يعجن ثم بعد ذلك يأكلونه، نعم. فهكذا كانت حياته عليه الصلاة والسلام. لازلت أقول وأعيد، ليس الإنسان مطالبا أن يأكل خبز الشعير الذي ما نقي، وليس هذا هو المقصود، لكن اعلم أن تضافر النعم لا يعني منزلة العبد عند الله عز وجل، وأن المقياس ليس بكثرة العرض، وأن تتابع النعم على الإنسان لا يعني أن ذلك كرامة وإفضال وإنعام خصه الله عز وجل به لتقواه ولرضى الله عز وجل عنه، قد يكون استدراجا ليزداد من الإثم. ولهذا فإن أهل العلم ينظرون إلى طريقة الإنسان، فمن كان مستقيما وأعطي من الدنيا فهذا مما عجل له من ثوابه فيها، وأما إذا كان ذلك بحال سيئة وإسراف على نفسه وإعراض عن الله عز وجل والدار الآخرة، فإن هذا يكون من قبيل الاستدراج. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه.